يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام، كسحاب طغام، طغام أو غاد الناس، الواحد والجمع فيه سواء، ويقال ما هو إلا طغامة من الطغام، هو الذي لا رأي له ولا خير فيه. وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، هذا كلام قيم رحمه الله تعالى، ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله، تكست المفاهيم، صار أهل الشرك هم أولياء الله، والذين يدعون إلى التوحيد لم يكن. إذا كان هؤلاء أولياء لله عز وجل لا يقابلهم إلا أولياء الشيطان، فصار الموحدون ماذا؟ صاروا أولياء للشيطان، صاروا حزب الشيطان، وهؤلاء صاروا ماذا؟ حزب الله. قل هذا باطل. وزعموا أنهم أولياء الله، وكذلك ولذلك وجد من يكفر أهل السنة والجماعة حتى من الشاعرة، شاعرة في أهل السنة والجماعة على قولين، منهم من كفر أهل السنة ومنهم من لم يكفر، بس كذلك وإن كان المرجع عند الجوين غير عدم التكفير، لكن لا ينكرون على من كفر، فالمسألة قابلة. ويأتي بعض الحمقى والمغفلين ممن ينتسب إلى السنة يقول نحن ماذا؟ نحن والأشاعرة تحت شعار واحد وهو أهل السنة والجماعة، فيدخل الأشاعرة في أهل السنة والجماعة وهم حكما عليه فيه قولان. أما البدعة وأنه مبتدع ضال فلا خلاف فيه، فهو مبتدع ضال عندهم، لكن الخلاف ماذا؟ هل كفر أو لا؟ هذا من العجائب، ثم يقول من أهل السنة والجماعة حماقة. قال هنا وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون.